بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيق المختوم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الدرس الثامن، تقديم عبد الرحمن السبهاني. واسمعوا نبض قلوب يبلغ الكون صدى، حاربوا يا عداه كلنا اليوم فداه. واسمعوا نبض قلوب يبلغ الكون صدى، كل باغ نال منه مشرعا فينا. بعد إسلام حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، أحس المشركون أن هناك خطر من تنامي أعداد المسلمين، ففكروا أن يساوموا النبي صلى الله عليه وسلم ليكفوه عن دعوته، وأرسلوا عتبة ابن ربيعة، وقيل أنه الوليد بن المغيرة. على كل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا ابن أخي، إنك منا حيث علمت من السطة في العشيرة والمكانة في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا. ثم قال له: إن كنت تريد الملك نعطيك الملك، وإن كنت تريد الزواج نعطيك أجمل النساء، وإن كنت تريد مالا جمعنا لك من الأموال حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد شرفا سودناك علينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفرغت يا أبا الوليد، يعني انتهيت من كلامك؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. قال: أفعل. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. فأجاب عليه بسورة فصلت. ثم مضى الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأها عليه، فلما سمعها عتبة أنصت لها وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليها يسمع منه. ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة فسجد، ثم قال: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك. فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك؟ قال: ورائي أني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي، وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. فقالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. فقال: هذا رأيي فيه. وهنا نسأل ونقول: إذا كان هذا الرجل وهو كافر مشرك قد تأثر بالقرآن وفهم القرآن، الآن لو تتلى علينا سورة فصلت، هل سنتأثر مثل هذا التأثر؟ هل سنفهم منها مثل ما فهم هذا الرجل الكافر؟ أيضا نفس القصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى قول الله عز وجل: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، قام مذعورا فوضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنشدك الله والرحم، وذلك مخافة أن تقع عليهم الصاعقة. أقزم تبت يداه ويح قوم خاصموه، كيف غابوا عن هداه، كيف نالوا من عزيز شاد مجدا وشداه. ويح قوم خاصموه، كيف غابوا عن هداه، كيف نالوا من عزيز شاد مجدا وشداه. ذكر هو قال أبو طالب يجمع بني هاشم وبني عبد المطلب. قام أبو طالب في أهل بيته من بني هاشم وبني المطلب أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، ودعاهم إلى ما هو عليه من منع ابن أخيه، ليس حبا لدينه ودعوته إنما حمية، فأجابوه إلى ذلك مسلمهم وكافرهم إلا واحد، من هو؟ أبو لهب، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه فارقهم وكان مع قريش. بناء على ما مضى أن قريش بذلت الجهد، حدثت الحادثة الصعبة الشاقة جدا في مسيرة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وهو ما يعبر عنه وما يسمى بالمقاطعة. يقول أنه حدث خلال 4 أسابيع يعني قرابة الشهر، حدثت أحداث مهمة مما سببت خوف قريش، وهي الأول إسلام حمزة، ثم بعد ذلك إسلام عمر، ثم بعد ذلك رفض النبي صلى الله عليه وسلم لجميع المساومات وترك الدين، الرابعة هي بنو عبد المطلب تواثقوا على النصرة، مما أحدث ما يسمى بالمقاطعة وستأتينا. المقاطعة تكشف لنا ما وصلت إليه قريش من عداوتها للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أذى شديد متواصل يمتد 3 سنين في شعب من الشعاب، يشمل الصغير والكبير والمرأة والرجل والرضيع والشيخ والكبير، كلهم دخلوا تحت الشعب وحصروا. فجاءت قريش واجتمعوا فتحالفوا على بني هاشم وبني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يجالسوهم للثمر وغيره، ولا يخالطوهم في الذهاب والمجيء، ولا يدخلوا بيوتهم، ولا يكلموهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل. وكتبوا بذلك صحيفة فيها عهود ومواثيق ألا يقبلهم بني هاشم صلحا أبدا، ولا تأخذهم بهم رأفة، الذي كتبها منصور بن عكرمة بن عامر ابن هاشم. هذا قول، وقالوا أنه النضر بن حارث، والصحيح أنه رجل يقال له بغيض ابن عامر ابن هاشم. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فشلت يده، وأخذوا هذا الميثاق وعلقوه في جوف الكعبة. لم تكن قريش كلها وافقت على هذا، ففيه ناس ما اتفقوا معهم لكنهم ما تكلموا، هم الذين نقضوا هذه الوثيقة بعد 3 سنين وقالوا ما شهدناها ولا رضينا بها. فانحاز بنو هاشم وبنو المطلب إلا أبا لهب، وحبسوا في شعب أبي طالب ليلة هلال المحرم 7 من البعثة، واستمرت هذه المقاطعة 3 أعوام، واشتد الحصار وقطعت عنهم الميرة والمادة، فلم يكن المشركون يتركون طعاما يدخل مكة ولا بيعا إلا بادروه فاشتروه حتى بلغهم الجهد، والتجأوا إلى أكل الأوراق والجلود، وحتى كان يسمع من وراء الشعب أصوات نسائهم وصبيانهم يتضاغون من الجوع، وكان يصل إليهم بعض الشيء بالسر والخفاء لا تعلم به قريش. وكان حكيم بن حزام ربما يحمل قمحا إلى عمته خديجة فيدخله إليها. وكان أبو طالب يخاف على النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا نام وأخذ الناس مضاجعهم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضطجع على فراشه حتى يرى ذلك ويأمن من اغتياله. هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة في هذا الحال؟ ما تركها، كان يذهب إذا أتى أناس من خارج مكة إلى الحج أو إلى الطواف، كان يدعوهم إلى الإسلام في أحلك هذه الظروف من الجوع والبطش واللأواء. منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه، أي روح وفؤاد ضمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه، أسأل التاريخ يبدي كيف أبصرت نداه، بالغ البذل جميعا وانتهى ثم ابتداه، وانتهى وانتهى وانتهى ثم ابتداه، كانت الناس حيارا فاستبانوا. فمرت 3 سنوات على هذه الحالة الجائرة، حتى كان المحرم من 10 من النبوة، حدث نقض الصحيفة وفك الميثاق. القصة أن هاشم ابن عمر ابن لؤي كان يدخل الطعام على بني هاشم بالليل مستخفيا، ذهب إلى زهير بن أبي أمية وقال له أرضيت أن تأكل الطعام وتشرب الشراب وأخوالك بحيث تعلم، يعني بني هاشم، فقال ويحك فما أصنع وأنا رجل واحد، أما والله لو كان معي رجل آخر لقمت. فقال قد وجدت رجلا، يعني معك واحد. قال من هو؟ قال أنا. قال نريد رجلا ثالثا معنا. فذهبوا إلى المطعم بن عدي فذكره أرحام بني هاشم ولامه على موافقته لقريش، فقال المطعم ويحك ماذا أصنع أنا رجل واحد. قال قد وجدت ثانيا، وثالثا الذي هو زهير، فاجتمعوا حتى جاءهم رابع وجاءهم رجل خامس، فاجتمعوا عند الحجون، والحجون قريبة من الحرم، وتعاقدوا وتعاهدوا على أن ينقضوا هذه الصحيفة. طافوا بالبيت ثم قال واحد منهم: يا أهل مكة، نأكل الطعام ونشرب الشراب، وبنو هاشم هلك لا يباعون ولا يبتاع منهم، والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة الظالمة. فقال أبو جهل: كذبت، والله لا تشق. فجاء الرجل الثاني وقال: أنت أكذب. ثم جاء الثالث والرابع والخامس، فلما رآهم أبو جهل خمسة قال: إن هذا أمر قضي بليل وتشور فيه بغير هذا المكان. فهو قد عرف أن هذا تكلم، وهذا بسرعة أيده، والثالث أيضا أيد، فهو استدل بذكائه أنه لا يمكن أن يجتمعوا صدفة. أبو طالب جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال له: يا عم، إن الله سبحانه وتعالى سلط الأرض على الصحيفة وقد أكلتها إلا اسم الله الأعظم. قاله لأبي طالب، فجاء أبو طالب فقال هذا لمعشر قريش، فقالوا: إن كنت صادقا صدقناك، وإن كنت كاذبا يبقى ما في الصحيفة. فلما ذهبوا إليها وجدوها قد أكلتها الأرض إلا باسمك اللهم، وهي بداية الكلام. ثم نقضت الصحيفة، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الشعب، وقد رأى المشركون آية عظيمة من آيات نبوته، وما زادتهم إلا كفرا. الآن خرجوا من الشعب، شعب بني هاشم، والآن نحن في السنة العاشرة من البعثة. فأبو طالب جاوز عمره 80 سنة لما اشتكى أبو طالب، يعني بدأت عليه آثار المرض، فقالوا: الآن لو قتلنا محمد بعد أن يموت أبو طالب لا خاضت فينا العرب، وقالوا: تركتم هذا الرجل حتى مات عمه ثم عمدتم إليه فقتلتموه. الآن لابد، إذا كنتم تريدون أن تقتلوه فلابد أن تقتلوه وهو حي خشية العار. ثم جاءوا إلى أبي طالب وكلموه، فبعث إليه أبو طالب وقال: يا ابن أخي، هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليعطوك وليأخذوا منك. وقالوا له: ما قالوا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أريدهم على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية. قال أبو جهل: طبعا، ما هي؟ قال: نعطيك كلمة ومثلها عشر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه. فصفقوا بأيديهم ثم قالوا: أتريد يا محمد أن تجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن أمرك لعجب. وقال الله سبحانه وتعالى على لسان هؤلاء الكفر المجرمين: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. يعني هم يقولون العجيب أنكم تعبدون إله واحد، هذا عجيب، انعكست الفطرة. ويوسف عليه السلام قال: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فقال بعضهم لبعض بعد هذا: إن هذا الرجل ما هو بمعطيكم شيئا مما تريدون، فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم حتى يحكم الله بينكم وبينه، ثم تفرقوا. وبهذا تكون كل محاولات قريش ووفودها باءت بالفشل في ثني النبي صلى الله عليه وسلم عن أمره وعن دعوته. وقد يحمي الداعية أحد أقربائه ممن ليسوا على دعوته، وفي ذلك فائدة للدعوة حين تكون مستضعفة، إذ يمنع الأشرار من العداوة على حياته أو مسه بأذى. كانت الأفكار أسرى حررتهن يداه، كانت الناس حيارى فاستبانوا بهداه، كانت الأفكار أسرى حررتهن يداه. قافلات النور سارت رحمة خلف حداه، كل قلب كان قبرا ثم أحياه إله. قافلات النور سارت رحمة خلف حداه، كل قلب كان قبرا ثم أحياه إله. قافلات النور سارت رحمة خلف حداه.